بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. شروط الأب وغيره في الصداق. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل، وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. وإن أصدقها مالا موصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو تيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام الصداق، وذكرنا تعريفه وأنه العوض الذي يدفعه الزوج لزوجته مقابل العقد عليها، وحكمه الوجوب لأمر الله عز وجل به، ولأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن يبتغي الزوج بماله بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. وتكلمنا على ما إذا شرط نفي الصداق، لو شرط أن يتزوج على ألا صداق عليه، وأن جمهور أهل العلم أنه شرط فاسد وأنه يجب عليه مهر المثل. وقلنا بأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه شرط فاسد مفسد للعقد، لأن الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أيضا أنه تسن تسميته في العقد، ذكرنا دليل ذلك. وكذلك أيضا يسن تخفيفه، وأن صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وصداق زوجاته 500 درهم كما سلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. لو أنه أصدق المرأة قال: أصدقتك ألفا، وهذا على سبيل المثال، يعني قوله ألفا هذا على سبيل المثال، قد يصدقها 100 إن كان أبوها حيا، و200 إن كان أبوها ميتا. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يجب مهر المثل. لماذا؟ لأن التسمية فاسدة. نعم، التسمية لفساد التسمية. سبق لنا أن أنه إذا فسدت تسمية المهر وجب مهر المثل، وذكرنا ذلك من حيث مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة، فقال ابن مسعود: عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر بن مسعود. الشاهد هنا أنه لم يفرض لها صداق، ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها. فكذلك أيضا إذا فسدت التسمية تكون كأنها لم تفرض، إذا فسدت التسمية تكون كأنها لم تفرض. فهنا لفساد التسمية يقول المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل. والرأي الثاني أن التسمية صحيحة وأنه لا بأس أن يصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا، وأن هذا تسمية صحيحة ولا غبار في ذلك. فإذا كان أبوها حيا فلها 1000، لأنها قد تطمع في أن يكمل لها أبوها بقية المهر، وإن كان ميتا فلها 2000. وهذا القول هو الصواب. نقول الصواب في هذا أن التسمية صحيحة وأن لها غرضا صحيحا في حياة أبيها، لأنه إذا كان حيا فإنه قد تطمع في إكمال الصداق. قال وعلى إن كان لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. لو قال أتزوج وإن كان لي زوجة أعطيتك 2000 وإن لم يكن لي زوجة فالمهر 1000، يقول المؤلف رحمه الله يصح التسمية هنا صحيحة. لماذا تصح التسمية؟ لأن لها غرضا صحيحا في خلو الزوج من الزوجة، إذ إن من أهم أغراض المرأة عدم الضرة، فإذا تزوجها على ذلك فلها غرض صحيح. وعلى هذا نقول ليس هناك فرق بين المسألتين، لا بين المسألة الأولى ولا بين المسألة الثانية. فإذا تزوجها على أنه إن كان أبوها حيا فلها 1000 وإن كان ميتا فلها 2000، تقول هذه تسمية صحيحة أيضا لأن لها غرضا صحيحا كما سلف. كذلك أيضا لو تزوجها على أن لها 1000 إن كان إن لم يكن له زوجة، وإن كان له زوجة فلها 2000، فهذه أيضا تسمية صحيحة، لأن من أغراض المرأة ومن أهم أغراض المرأة خلو الزوج عن الزوجة الأولى. قال رحمه الله وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. يقول المؤلف رحمه الله يصح تأجيل الصداق، يصح أن يكون الصداق حالا ويصح أن يكون مؤجلا. والأصل في الصداق أنه حال، وعلى هذا إذا تم العقد على المرأة فإنه يجب أن يسلم الصداق الزوج. وسيأتينا إن شاء الله أن المرأة لها أن تمنع نفسها من التسليم حتى يسلم الزوج الصداق. فالأصل في الصداق أن يكون حالا، وهذا هو مقتضى العقد. فاشتراط كونه حالا هذا لا حاجة له، لأن هذا هو الأصل، ولأن مقتضى العقد يقتضي أن يكون الصداق حالا. تأجيل الصداق لا بأس به، فلو أن الزوج طلب من الزوجة أن يكون الصداق مؤجلا فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن الأصل في الشروط في عقد النكاح الأصل في ذلك الصحة. فإذا اشترط الزوج أن يكون الصداق مؤجلا أو أن يكون بعضه مؤجلا وبعضه مقدما إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، مع أن الأولى ألا يكون هناك شيء مؤجل، هذا هو الأولى، ويدل لذلك حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، فإن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال أصدقها إزاري، وهو لا يملك إلا هذا الإزار، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب والتمس ولو خاتم من حديد، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، اذهب والتمس ولو خاتم من حديد. لم يجد خاتم من حديد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم يكون في ذمتك يكون مؤجلا، وإنما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الخاتم إلى ما يقدر عليه. قال ما تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. فنقول الأولى ألا يكون الصداق مؤجلا، وإنما يكون معجلا ويقتصر على ما يقدر عليه، كما دل له حديث سهل رضي الله تعالى عنه. لكن لو أجل فإن هذا جائز ولا بأس به، ولأنه إذا كان معجلا أدعى إلى تخفيف الصداق، بخلاف ما إذا كان مؤجلا فإنه أدعى إلى ثقل الصداق، ولأن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم والتخفف من التزامات المالية. قال فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. إذا كان مؤجلا فلا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يعين أجل، كأن يقول الصداق إلى رمضان أو إلى شهر ذي الحجة، فالصداق يناط بهذا الأجل، يعني الصداق يناط بهذا الأجل. الأمر الثاني ألا يعين أجل، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا ما عين أجل وقال الزوج الصداق مؤجل ما عين أجلا، ما قال يحل في رمضان أو في شهوال أو في شعبان أو نحو ذلك، لم يضرب له أجلا، فمتى يحل؟ قال المؤلف فمحله الفرقة، يعني يحل بالفرقة البائنة. إذا حصلت فرقة بائنة بين الزوجين بالموت أو بالطلاق البائن فإنه يحل الصداق. فعندنا إذا أجر الصداق لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يناط بأجل معلوم فيناط الصداق به، الأمر الثاني أن يطلق ولا يضرب أجلا. فمتى يحل الصداق ومتى تملك المرأة المطالبة به؟ إذا حصلت الفرقة البائنة بين الزوجين إما بالموت أو بالطلاق ونحو ذلك. وعند المالكية يعني عند المالكية أنه يشترط أن يكون الأجل معلوما، يعني إذا أجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما، يعني لا بد أن يكون الأجل معلوما. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا بأس أن يؤجل الصداق، وأن محله محله الفرقة البائنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. إذا أصدقها مالا محرما فالتسمية هنا فاسدة، وكما سلف لنا قاعدة أنه إذا فسدت التسمية وجب مهر المثل، وذكرنا دليل ذلك من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، فإذا أصدقها مالا مغصوبا يعلمان أنه مغصوب، مثلا أصدقها هذا الثوب والزوجان يعلمان أنه مغصوب، هذه تسمية فاسدة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يجب مهر المثل. أصدقها خنزيرا، لحم خنزير، هذه التسمية فاسدة، فيجب مهر المثل، لأن التسمية الفاسدة وجودها كعدمها، محرم شرعا كالمعدوم حسا، فيجب مهر المثل. وعلى هذا إذا كان يجهلان هل يجب مهر المثل أو كان أحدهما يجهل والآخر يعلم إلى آخره، فما الحكم؟ فالمسألة لها أربعة أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، أن يعلم أن الصداقة محرم، فهنا التسمية فاسدة لا إشكال في ذلك، فيجب مهر المثل كما تقدم من حيث مسعود رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني أن يجهل أنه محرم، مثلا أصدقها هذا الثوب وهما يجهلان أنه الثوب المغصوب أو الثوب المسروق ونحو ذلك، فهل نقول يجب مهر المثل أو يجب مثل الثوب؟ ها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب مهر المثل، وإنما يجب مثل الثوب لكونهما يجهلان، فالزوج لم يدخل، وكذلك أيضا الزوجة، الزوجان لم يدخل في هذا العقد إلا على هذا الصداق. فقد يكون ثمن الثوب 100 ريال ومهر المثل 1000 ريال، يكون مهر المثل 1000 ريال، فكيف نغرم الزوج 1000 ريال وهو لم يدخل إلا على أن الصداق هو هذا الثوب؟ وبالعكس قد يكون مهر المثل 100 ريال لهذه المرأة، والثوب هذا قد يكون من حرير، قد يكون من حرير قيمته تساوي 1000 ريال، فكيف نغرم المرأة مع أن المرأة ما دخلت إلا على هذا الثوب الذي قيمته كذا وكذا؟ فنقول إذا كان يجهلان فالذي يظهر والله أعلم أنه يجب المثل أو القيمة، يعني مثل المحرم إن كان مباحا في الأصل، يعني مثل ثوب إلى آخره، أو مثله من المباح كما لو كان خمرا مثله من المباح، خنزير لحم خنزير مثله من اللحم المباح إلى آخره، المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. القسم الثالث أن يعلم الزوج وتجهل الزوجة، والقسم الرابع أن تعلم الزوجة ويجهل الزوج. في هذين القسمين كما تقدم لنا في القاعدة في المعاملات أن من غش ودلس فإنه يعامل في أضيق الأمرين، وعلى هذا نقول الذي يعلم التحريم نعامله بالأضيق، نلزمه بالأكثر من مهر المثل أو مثل المهر المحرم، من مهر المثل أو مثل المهر المحرم إن كان مثلين، والقيمة إن كان متقوما. قال رحمه الله: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا وجدت المهر المباح معيبا، كما لو أصدقها كتاب المغني لابن قدامة أو أصدقها صحيح البخاري، ثم بعد ذلك وجدت هذا الكتاب معيبا، وجدت فيه طمس صفحات، صفحات مطموسة، يقول لك المؤلف رحمه الله: هي بالخيار، إما أن تمسك الكتاب وتأخذ الأرش، أرش العيب، وسبق لنا بيان كيفية إخراج الأرش، هذا تقدم تكلمنا عليه في الخيارات، خيار العيب في كتاب البيع. فنقول أنت بالخيار، إما أن تأخذ الأرش، قالت أنا أريد الكتاب ويعطيني الأرش، كم قيمة الأرش هذا؟ نقدر الأرش كما تقدم، كم قيمة الكتاب صحيحا وكم قيمته فاسدا والفرق بين قيمتين، ثم هذا الفرق ينسب إلى قيمة الصحة ويؤخذ من الثمن بمثل تلك النسبة. فإذا فرض أن إذا فرضنا أن أرش العيب يساوي 10 ريالات، نقول أنت بالخيار، إما أن تأخذي 10 ريالات وتمسكي الكتاب، وإما أن تردي الكتاب وتأخذي قيمة الكتاب. كم قيمة الكتاب صحيحا تأخذي قيمته. يقول لك المؤلف رحمه الله: هي مخيرة بين أرشه وبين قيمته، بين أرشه وبين قيمته. وهذا هو المذهب. الشافعي رحمه الله يقول بأن لها مهر المثل، وأبو حنيفة رحمه الله يقول بأن لها قيمته، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وأنها مخيرة بين الأرش وبين قيمة، هذا هو القسط والعدل. قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمه الله باشتراط شيء من المهر. هل للولي أن يشترط شيئا من مهر موليته، أو نقول ليس له أن يشترط؟ يعني مثلا أبو المرأة قال: أنا أشترط أن يكون لي 1000 ريال، أن يكون لي 1000 ريال، أشترط 1000 ريال من المهر، ها؟ أو مثلا أمها اشترطت أن لها كذا وكذا، أو أخوها إلى آخره. اشتراط شيء من المهر من قبل ولي، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول، أن يكون الاشتراط من قبل الأب، فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذا جائز ولا بأس به. سلف لنا في باب الهبة أن الحنابلة يرون ماذا؟ ها؟ نعميه، أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما دام أنه لا يتعلق بحاجته أو ضرورته، الأب له أن يتملك من مال ولده، لحديث أنت ومالك لأبيك، حديث عائشة جابر: أنت ومالك لأبيك. فإذا كان اشتراط شيء من المهر من قبل الأب فإن هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في عن ابنتي شعيب، أن شعيبا قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تأجرني 8 حجج. فهنا شعيب رحمه الله اشترط على موسى عليه السلام أن يعمل عنده 8 سنوات، وهذا اشتراط شيء من المهر، اشتراط شيء من المهر للأب. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بما تقدم من قول مسلم: أنت ومالك لأبيك، وأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما دام أنه لا يتعلق بحاجته ولا ضرورته. الرأي الثاني في المسألة أن الأب ليس له أن يتملك من مهر ابنته، ليس له أن يشترط، يعني ليس له أن يشترط شيئا من مهر امرأته. وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا طاووس وعكرمة وعطاء والثوري وعمر بن عبد العزيز وغيره، قالوا بأنه ليس له أن يتملك من مال ابنته شيء، أو نقول ليس له أن يشترط، نعم ليس له أن يشترط من مهر ابنته شيء. واستلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وهذا الحديث يعني ضعيف، هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في إسناده ابن جريج وهو مدلس أيضا قد عنعنه، فهو غير ثابت. وقالوا لكن يعني ويستدل لهذا القول بأنه لو قيل بالجواز وأن الأب له أن يشترط شيئا من مهر ابنته لم ينظر الأب إلى مصلحة موليته، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى مصلحته، فالذي يعطيه إذا اشترط يزوجه، والذي لا يعطيه فإنه لا يزوجه. ولا شك أن كما ذكرنا في الولاية في النكاح أن مبناها على ماذا؟ على المصلحة، على مصلحة المرأة، وإلا فإن المرأة تقدر أن تزوج نفسها، كما أنها تشتري بيتا بمليون أيضا تزوج نفسها بألف ريال أو بألفين إلى آخره. فنعم، والحقيقة كلا القولين قوي، يعني إذا تأملت رأي الحنابلة وأن الأب له أن يتملك كما جاءت به السنة، كذلك أيضا له أن يشترط جزء من المهر لأن هذا نوع من التملك. وإذا رأيت يعني تأملت أيضا القول الثاني ومنع هذا وسد الباب وأن هذا من باب سد الذرائع، فهذا يكون أحوط، فيظهر والله أعلم أن الرأي الثاني أحوط ما ذهب إليه من مالك وغيره، وأنه ليس لها أو ليس للأب أن يشترط جزءا من المهر، لأن يعني لو فتحنا الباب هذا كما أسلفنا قد يؤدي ذلك إلى فساد، وأن من أعطى الأب أو زاد في إعطائه والشرط له يزوجه إلى آخره، فالأحسن في ذلك هو سد الباب. نعم، قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على أبي لهما. أيه بياتي، اصبر بياتي. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لو أنه أصدقها ألفين واشترط الأب ألفا ثم طلقها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، إذا طلقها قبل الدخول وش الحكم؟ نعم، لها نصف المسمى، لها نصف المسمى، وأصدقها الآن ألفين فيكون لها نصف الألفين ألف، فيرجع الزوج على من؟ على الزوجة بألف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيرجع الأب الزوج على الزوجة، يرجع الزوج على الزوجة بالألف الذي معها. وهل يرجع على الأب؟ لا يرجع على الأب، لأن صورة المسألة كأن الزوج أعطى الزوجة 2000 ثم جاء أبوها وتملك 1000 فهو يرجع عليها لا يرجع على الأب. يعني صورة المسألة كأن الزوج أمهر الزوجة 2000 ثم جاء أبوها وتملك 1000 من مهرها وحصل الطلاق قبل الدخول فلها نصف وللزوجة النصف فيرجع عليها الزوج بالنصف وهو 1000 ولا يرجع على الأب لأن الأب إنما تملك من أي شيء كأنه تملك من أي شيء من مال ابنته يعني كأنه تملك من مال ابنته واضح؟ ها؟ 2000 ما 2000 مهر للبنت لا نعم المهر 2000 اشترط الأب 1000 حصل الطلاق له يرجع الزوج بالألف على الزوجة ولا يرجع الأب لأن صورة المسألة أن الزوج أعطى الزوجة 2000 ثم جاء أبوها وتملك 1000 فلا يرجع عليه وإنما يرجع على الزوجة. قال المؤلف رحمه الله ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. لو كان الذي اشترط هو الجد الأب غير موجود اشترط الجد أو اشترط الأخ أو العم أو الأم أو غير ذلك اشترط شيئا من المهر قال الجد لي 1000 ريال أو لي 2000 ريال فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الجميع يكون لمن؟ للمرأة ولا شيء لمن اشترط شيئا من المهر الجميع يكون للمرأة ولا شيء لمن اشترط شيئا من المهر نعم لأن هذا المهر عوض للمرأة الفقهاء رحمه الله يقولون عوض بضعها كما سلف إنهم يرون أن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع كما سلف يقولون عوض بضعها وإذا كان كذلك فإنه يكون للمرأة. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. نعم إذا زوج بنته بدون مهر المثل لو فرضنا أن مهر المثل 1000 ريال وزوج ابنته 100 ريال تصح التسمية ولا تصح التسمية؟ نعم تصح التسمية عند جمهور العلماء حتى ولو كانت المرأة ماذا؟ ثيبا مع أن الثيب كما سلف لنا يشترط ماذا؟ اشترط رضاها ولا تجبر يعني البكر جمهور العلماء يرون أنها تجبر خلاف الحنفية لكن الثيب إذا بلغت 9 سنوات فإنه يشترط إذنها ورضاها. فلو زوج ابنته ولو كانت هذه البنت ثيبا بدون مهر مثل صح ذلك لأن النكاح لا يقصد به العوض والكسب والتجارة النكاح يقصد منه مصالح النكاح الكثيرة التي أشرنا إليها فالعوض ليس مقصودا من النكاح وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله ورأي جمهور أهل العلم هو الصواب في هذه المسألة. وعند الشافعي رحمه الله الشافعي يرون أن المرأة لها مهر المثل يعني تمام مهر المثل لكن الصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ومن باب أولى لو كانت المرأة بكرا لأبيها أن يزوجها بدون مهر المثل فلو كان مثل هذه المرأة تمهر 1000 ريال وقال الأب يكفينا 100 ريال ها يصح ولا يصح؟ يقول يصح، لأنه النكاح ليس المقصود منه الكسب والعوض، المقصود منه امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق مصالح النكاح وغض الأبصار وإخفاف الفروج وأيضا تكثير الأمة وغير ذلك من المصالح الكثيرة المترتبة على عقد النكاح. فالصواب في هذا أن نقول هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. استثنى بعض العلماء رحمهم الله ما لو علقت المرأة الرضا بالزوج على مهر معين، لو قالت أنا قد أقبل هذا الزوج لكن بشرط أن يعطيني 1000 ريال أو أن يعطيني 2000 ريال، فهنا ليس للأب أن يخالف، لأن في الحقيقة هي لم ترضى، ليس لأجل المهر إلى آخره، لكن لأن الرضا لم يحصل إلا على هذا المهر، فالرضا حتى الآن ما تم، كما تقدم لنا أن من شروط صحة عقد النكاح شرط ماذا؟ الرضا. نعم. قال وإن كرهت، ها وكذا كذا البكر، لو قالت البكر أنا ما أتزوج، لكن البكر يرى أنها مجبرة كما تقدم، أصلا ما اعتبر رضاها كما سلف لنا، لكن على الصحيح، نعم حتى البكر على الصحيح، لو قالت أنا لا أتزوج هذا الشخص حتى يعطيني كذا وكذا، فنقول ليس له أن يخالف. قال وإن زوجها به ولي غيره بإذنه صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. يعني إذا زوجت بأقل من مهر المثل فإن هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون المزوج هو الأب، فالأب له أن يزوج ابنته بكرا أو ثيبا بأقل من مهر مثلها ولو كرهت، لما تقدم ذكرنا التعليل، ولأن الأب له أو يتوسع فيه وله من الخصوصية ما ليس لغيره. القسم الثاني أن يكون المزوج غير الأب، غير الأب هو الذي قام بالتزويج كالجد والأخ ونحو ذلك، فهل للأخ أن يزوج أخته بأقل من مهر المثل أو ليس له ذلك؟ ها؟ نقول إن أذنت، لو كان مثلا مهر المثل يساوي 1000، مهر المثل يساوي 1000 وأذنت أن يزوجها 100 ريال، نقول الحق لها وقد أسقطته. وإن لم تأذن فقال المؤلف رحمه الله لها مهر المثل، لأن التسمية فاسدة. نعم لها مهر المثل لأن التسمية فاسدة. والرأي الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن الزوج لا يلزمه إلا المسمى، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم أن الزوج لا يلزمه إلا المسمى، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن الولي هو الذي يقوم بالفرق. لو فرضنا أن المسمى الذي سمي 100 ومهر المثل 1000، فالزوج لا يلزمه إلا كم؟ إلا 100، ويبقى 900 يتحملها من؟ الولي، يتحملها للزوجة الولي. وهذا هو الرواية الثانية من أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الصواب، لأن الزوج ما دخل إلا على هذه التسمية، والأصل في الولي أن يكون أمينا على موليته، وإلا لماذا شرعت الولاية؟ الأصل أنه يكون أمينا على موليته، وإلا لماذا شرعت الولاية؟ قال المؤلف رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا. رحمك الله. تزويج الصغير تقدم الكلام عليه، هل يزوج الصغير أو لا يزوج الصغير، تقدم الكلام على هذا. وذكرنا أن الشافعية رحمهم الله يرون أن الصغير إنما يزوج للحاجة، إذا كان هناك، إذا كان يحتاج إلى ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. طيب، إذا زوج ابنه الصغير تقدم أيضا أن الذي يزوج الصغير إنما هو الأب وصيه في النكاح المذهب، وأن الحنفية يقولون بأن بقية الأولياء لهم أن يزوجوا ما دام أن هناك حاجة، فبقية الأولياء لهم أن يزوجوا، لكن المذهب أنه الذي يملك التزويج هو الأب أو وصيه، فإن لم يكن أب ولا وصيه نرجع إلى الحاكم، يعني نرجع إلى القاضي. على كل حال، إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يزوجه بمهر المثل، فهذا الأمر في ذلك ظاهر. الأمر الثاني أن يزوجه بأكثر من مهر المثل، ولنفرض أن مهر المثل 1000 ريال فزوجه ب1000 ريال، يعني فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح، ويكون ذلك في ذمة الزوج، يصح ويلتزم ذلك الزوج، نعم يلتزم ذلك الزوج. وعلل ذلك إما أن المرأة لم ترضى إلا بهذه التسمية، أو أن حاجة الصغير تدعو إلى الزيادة، قد لا يزوج إلا بهذه الزيادة، نعم قد لا يزوج إلا بهذه الزيادة. والرأي الثاني رأي الشافعي أن الزيادة على مهر المثل أنها لا تجوز، نعم لأن الصغير محجور عليه، وإذا كان محجورا عليه فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إذا كان محجور عليه فالولي عليه لا يقرب ماله إلا بأي شيء إلا بالتي هي أحسن، وعلى هذا الزيادة يتحملها من؟ الولي، يعني هذا الصواب، هذا القول هو الصواب. اللهم إلا إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، يعني قد لا يزوج هذا الصغير إلا بالزيادة، إذا كانت مصلحته تدعو إلى ذلك فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله في ذمة الزوج وإن كان معسرا، يعني من الذي يضمن الصدار؟ يقول لك المؤلف ها الزوج، لكن الصواب في هذه المسألة أن الذي يلتزم بالصدق هو الأب، لأن هذا من أي شيء؟ الصدق من أي شيء؟ أيوة من باب النفقة، وإذا كان نفقة والأب قادر والصغير غير قادر فإنه يجب على الأب أن ينفق على ولده، يجب عليه أن يزوجه، يجب عليه أن يعفه، يعني يجب عليه أن يزوجه. فالصواب في ذلك أنه أن الأب هو الذي يتكفل بالمهر ما دام أنه قادر والصبي أو الصغير غير قادر، لأن هذا من باب النفقة. نعم، إذا كان الأب غير قادر إن الذي يلتزم به الصغير، نعم يكون في ذمة الصغير، لكن لا بد أن يبين الأب إذا كان معسرا الصغير ليس عنده شيء، لا بد أن يبين ذلك للمرأة، وإلا فإنه يكون غاشا. قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك الزوجة صداقها بالعقد، يعني متى تملك المرأة الصداق؟ قال المؤلف رحمه الله تملكه بالعقد، بمجرد العقد تملكه، وهذا إذا كان معينا، يعني إذا كان الصداق معينا. ويدل لذلك حديث سهل في قصة الواهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. قال: جلست ولا إزار لك، مما يدل على أنها ملكته بمجرد العقد. إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، مما يدل على أنها ملكته بمجرد العقد. فنقول كما ذكر المؤلف رحمه الله: تملك المرأة صداقها بالعقد، بمجرد العقد. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن عامة أهل العلم على هذا، وكالبيع، كما أنك إذا اشتريت سيارة بمجرد العقد تكون ملكت هذه السيارة، أو اشتريت ثوبا بمجرد العقد تملك هذا الثوب. قال: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. الصداق لا يخلو من أمرين. نعم، الصداق لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون معينا، كأن يقول: أصدقتك هذه السيارة أو هذه الدراهم يعينها، أو هذا الثوب، أو هذه الشاة ونحو ذلك، أن يكون معينا. والقسم الثاني أن يكون موصوفا في الذمة، ليس معينا وإنما موصوف في الذمة. أصدقتك 10,000، ما عينها، ما قال هذه العشرة، وإنما وصفها بأنها ريالات، وأنها ريالات سعودية، وأن عددها 10,000 إلى آخره. أو مثلا قال: أصدقتك شاة صفتها كذا وكذا، أو بقرة صفتها كذا وكذا، أو ثوبا صفته كذا وكذا إلى آخره. القسم الثاني أن تكون موصوفة في الذمة غير ماذا؟ غير معينة. طيب، إذا كانت معينة أو غير معينة، هل يترتب هذا التقسيم؟ يترتب عليه أحكام. قال: ولها نماء المعين وضده بضده. هذا الحكم الأول ما يترتب على ذلك. إذا كان الصداق معينا، فنماؤه لمن؟ للمرأة، لأنه نماء ملكها. فمثلا لو قال: أصدقت في هذه الشاة، ثم ولدت الشاة، الولد لمن يكون؟ للزوجة. أصدقت في هذا البيت، ثم أجر البيت، الأجرة للزوجة. وضده بضده، ضد المعين أنما يكون لمن؟ للزوج. لو قال مثلا: أصدقت في شاة من غنمي، إذا توالد الغنم، الولد يكون لمن؟ يكون للزوج، يكون للزوج. هذا الأول. قال: وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. هذا الحكم الثاني، إذا تلف الصداق المعين فهو من ضمان الزوجة، الغنم بالغرم، كما أن لها النماء أيضا عليها الضمان، الخراج بالضمان. وعلى هذا لو أصدقها هذه الشاة، قال: صداق في هذه الشاة أو هذه البقرة، ثم تلفت الشاة ماتت، ها؟ يكون من ضمان من؟ الزوجة، يكون من ضمان الزوجة. طيب، لو كان الصداق غير معين يكون من ضمان من؟ الزوج. لو قال: أصدقتك بقرة من بقري، أو ثوبا من ثيابي، ثم احترقت ثيابه، أو ماتت البقر، يكون من ضمان من؟ الزوج. قال: وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. لو قال: الصداق هذه الشاة، ثم قال: أعطني الشاة، أعطني الشاة، قال: لا، منعها من القبض، فنقول بأنه يضمن، نقول بأن الزوج يضمن. نعم، لأنه كالغاصب ولأنه فوته فوت الصداقة عليها. قال ولها التصرف فيه. هذا الحكم كم؟ الرابع؟ الثالث. طيب التصرف فيه إذا كان معينا لها تتصرف فيه، لها أن تتصرف في المهر، فإذا كان معينا أصدقها هذا الثوب أو هذه الشاة لها أن تبيع الشاة، لها أن تبيع الثوب، لها أن تهب الشاة، لها أن توقف البيت، أن تحبس إلى آخره، لها ذلك. فنقول إذا كان معينا لها أن تتصرف فيه، نعم لها تصرف فيه، ها إيه قبل الدخول، نعم إيه مجرد العقد، إيه ملكته عنا، إذا قلنا إحنا ملكته بالعقد، نعم. طيب ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان غير معين ها فليس لها تصرف فيه. لو قال مثلا شاة من غنمي أو بقرة من بقري أو ثوب من ثوبي، على كلام المؤلف أنه ليس لها تصرف فيه. والصحيح في ذلك أنه دين الآن، أنه دين في ذمة الزوج، وإذا كان دينا في ذمة الزوج فتقدم لنا بيع الدين، يعني بيع الدين والمعاوضة عليه، وأن هذا جائز، يعني ما يتعلق ببيع الدين. ذكرنا شروط بيع الدين، بيع الدين على من هو عليه، وبيع الدين على من هو على غير من هو عليه. قال وعليها زكاته، نعم عليها زكاته إذا كان ماذا؟ إذا كان معينا، نعم إذا كان معينا فعليها زكاته. وأما إن كان غير معين فزكاته على من؟ على الزوج. فمثلا لو قال أصدقتك هذه الألف درهم ثم حال عليها الحول، عليها الزكاة، الزكاة على الزوجة. لكن لو قال أصدقتك ألف درهم ولم يعين يقول هذه، فالزكاة تكون على من؟ على الزوج، نعم الزكاة تكون على. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. إذا طلق قبل أن يتقرر الصداق، وسيأتينا إن شاء الله متى يتقرر الصداق، وش معنى يتقرر الصداق؟ ها يعني يجب كله، متى يتقرر الصداق، متى يجب الصداق كله للمرأة؟ ها الدخول، وأيضا ها الخلوة كما سيأتينا موضع خلاف، والثالث ها الموت، صح الموت، ذكرنا حديث ابن مسعود الموت حتى لو كان بعد قبل الدخول. ففي هذه الأحوال الثلاثة هنا يتقرر الصداق، يجب الصداق كله للمرأة. إذا ما حصل شيء من ذلك، لم يحصل دخول ولم تحصل خلوة ولم يحصل موت، ثم طلقها وقد سمى ها لها النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنقول لها نصفه وله نصفه. وقال المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما، يعني قهرا عليه، بمجرد الطلاق يدخل في ملكه قهرا عليه كالميراث، قهرا عليه. لو قال أنا لا أريده ها نقول دخل في ملكك، بمجرد الطلاق، بمجرد أن طلق نقول بأن المهر دخل في ملكه قهرا عليه، يعني قهرا عليه. كما ذكرنا قول الله عز وجل وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم دون نمائه المنفصل. النماء المنفصل لمن؟ ها قبل الطلاق للزوجة، يعني كما تقدم لنا إذا كان معينا فإنه للزوجة، أما إذا كان غير معين فإنه للزوج. المهم ما دام أنه مسمى فله نصفه ولها نصفه، أنما يكون للزوجة إذا كان معينا لأنه نماء ملكها، وإن كان غير معين فهو للزوج. قال: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه إلى آخره. هذا سيأتينا إن شاء الله.